حبي لمملكتي لحن يسليني أشدو بروعته فخرا ويكفيني. هذه مآترها شوقا شوقا شوقا تناديني. هذه مآترها شوقا شوقا تناديني في واحد طالع على خط طويل سكران طالع على خط طويل وخوية معه وهذا الخط وقت ظهر جايين والأعمدة أعمدة الكهرب ظلها على الطريق فيجي كل ما جاء عن ظل خفف وقال قال خوية إيش قومت قال أنك ما تشوف المطبات خفض. بدأت باللي عالم بالسريرة رب الملا محي العظام البوالي الواحد اللي ما لنا رب غيره الخالق الرازق عزيز الجلالي للشعر النبطي الملحن نصيب الأسد في مهرجان قرطبة وعلى متن سفينتها. ففي موقع من مواقع السفينة التقيت بأخوي علي بن مضحك وعلي أبو طالب وهما يشدوان بقصيدة للشاعر عبد الله بن عبار العنزي وتحمل عنوان من يرتدي ثوب الشرف ما يعيره فلتفضلا. بديت باللي عالمام بالسريره رب الملامح العظام البوالي الواحد اللي مالنا رب غيره الخالق الرزق عزيز الجلالي. يا الله يا اللي من لجالك تجري طالبك يا رحمن تلطف بحالي حسناك يا مضفي على الناس خيره يا حي يا قيوم تستر خمالي. يا من جميع الخلق عندك بصيره والكون كونت بستة ليالي. يا منصف المظلوم حيثك نصيره ادعوك باسمك تستجيب لسوالي. عليك تسهيل الأمور العسيرة وعليك يا رب العباد اتكالي. العبد رب بالمماشي دبيره يا ربي قلت حيلتي واحتيالي. يا الله تجعل لي من الأمر خيرا وعلى الهدى تجعل خواتم أعمالي. أشكي على المولى عيوني سهيرة هذا السجون واشغل الهم بالي. والقلب شبت بسوات السعيرة غدا لها وسط الضمير اشتعالي. والمسعد اللي ما تشق ضميرة قلبه من الهجوس والهم خالي. الجاشه أبو جبل الشعر سيرة وسجلت قف حيث جالب مجالي. من يرتدي ثوب الشرف ما يعيره معنى الكرامة عند الأجود غالي. ولا خير بالدنيا الدنيا حقيره ما دامت لها الفنا والزوالي. دنياك ما تزم من الصرف ليران اللي زهد بما تعاد الريالي. ومن ضد تهتج فاغي من كل ديرة ويشرب كدر عقب القراح الزلالي. دوراتي بقعة بالخلايق خطيرة يا ما خذت من نادرين الرجالي. والواسطة عمت شعوب الجزيرة فيها يطال المجد صعب المنالي. والواسطة ترفع مقام العشيرة وتحط الأول بالمخالق تالي. ما من صديق ولا رفيق استشيرة ولا صاحب موثوق شفت صفاني. غادت من وضع الخلايق بحيرة كل عن الواجب يجيه انشغالي. واللي حسب انه باللزام لي بخيرة صدوا تجاه المطلب ما انتبالي. والحمد لله ما جرى لي جريرة من فضل ربي ما علي ولالي. صلوا عدد قطري مزون الغزيرة على الرسول اللي يزيل الضلالي. وصلوا عدد قطر المزون الغزيلة على الرسول اللي يزين الضلالين. نعود بكم أيها الإخوة الحضور إلى الفرح والسرور، وقد بدأت تتلألأ الأنجم في كبد السماء على صوت السفينة الهادئ، وهي ما زالت تشق بكم الأمواج الدفاقة. تواكباً مع هذه اللوحة نجد الأخ المنشد أبو عماد ينشد مترنماً بهذه القصيدة: الليل سار بثوب الحسن والبدر انشد أنغاماً، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. هنوا العريس بهذا العرس وأشعلوا الليل أفراحا، هنوا العريس بهذا العرس وأشعلوا الليل أفراحا. إن الزواج حصان النفس، إن الزواج حصان النفس وروضة عطرها فاحا. الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. أحيوا الزفاف على التقوى لينزل الله توفيقا، أحيوا الزفاف على التقوى لينزل الله توفيقا. بيت جديد لنا يبنى، بيت جديد لنا يبنى، بالدين أسس، بالدين أسس، بالدين أسس توثيقا. الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. يا من حضرتم لتحيوا الحفل قد بارك الله مسعاكم، يا من حضرتم لتحيوا الحفل قد بارك الله مسعاكم، يا من حضرتم لتحيوا الحفل قد بارك الله مسعاكم. باركتم ودعوتم قبل، باركتم ودعوتم قبل، تقبل الله دعواكم، تقبل الله دعواكم. الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما، والفرح عاد ليطوي الحزن كل بفرحته قاما. الليل سار، الليل سار، الليل سار، الليل سار، الليل سار بثوب الحسن والبدر أنشد أنغاما. في شايب من الشيبان راحوا انه يشتري له ذبيحة وانه يحط الخروف في ظهر الصندوق، صندوق العراوي مع عراوي، وانه يجي مهرد طالع وقطع الإشارة الأولى والإشارة الثانية، ما وقف عندي إشارة والمرور وراه على جنب، راعي الهيلوكس اللي محمل في الصندوق شاه يا الشايب، راعي الهيلوكس على جنب، على جنب راعي الهيلوكس اللي محمل في الصندوق شاه، ولا يسمع له يقطع الإشارة اللي بعدها، وهذا ارتفع ضغطه العسكري. أقول لك على جنب يا شايب، يا شايب على جنب راعي الهيلوكس يا اللي محمل في صندوق شاه. المهم يلحقه ويلحقه لين دخل في القرية، يوم وقف في القرية انزل العسكري عليه بده زعلان: ايش علمك يا ولد؟ والله لو مسح من هذه الشيبات كيف ادعيك يوم واقول لك جنب وقف ما توقف وتقطع الاشارات من خميس القرية؟ قال يا ولد الله يهديك ما سمعتك ولا زهمتني. قال كيف ما زهمتك وانا يومي اقول على جنب راعي الهيلوكس اللي في شنطته اللي في الصندوق شاه؟ قال الله يهديك يا ولدي ما في صندوق شاه اللي معي خروف. هذه قصيدة بعنوان الموريات. ضبحت إليك فمن يرد لجامها الموريات القدح ضاء أمامها العادلات لها دوي كتيبة طوت السهوب جنوبها وشآمها في الأفق حمحمة وتحت هديرها نقع يرد إلى الدبور خطامها خيل مغيرات تتايع هولها أصبحت تبصر روعها قدامها صالت عليك فهل ترد صيالها الموت فيها ضعنها ومقامها السافيات عليك عثير حانق الذاريات إلى النفوس حمامها خطرتك من جنبيك ختل مقاتل وتعاورتك فهل ترد سهامها من أين والجرح الذي ضمته نكأته عادية سقتك مدامها يا أنت يا لغة الصمود أما ترى هول الوقائع قد شهدت ضرامها كثرت عليك الصائلات فلم تعد تخشى الأعادي قد عرفت مرامها ذد عن حماك بما ملكت فإنما تحمي الليوث لدى الوغى آجامها لا يؤيسنك جمعها من بعدما خفرت قلوب الناس فيك ذمامها ورموك عن قوس وأنت مطارد غدرا وخانت مضغة أرحامها اضرب وجوه الخيل واكبح زحفها ليضيء فجر الأمنيات ظلامها يا شاعرا جعل العقيدة همه والمحكمات حلالها وحرامها عش للوقائع لن تنال كرامة والنفس تلهو تستقي أحلامها أهجر عواطفك التي تلهو بها فالجد يبقى للنفوس قوامها لا وقت للأفراح دربك موحش عقدت عليك الحادثات غمامها من كان مثلك لم يزل متأهبا يحمي ديانته يكون حسامها فدع التغزل والمديح وغفلة ألوت بغيرك واجتنب أوهامها واصدق بشعرك أمة مكلومة أضحت يجاذبها العدو حطامها واصدع بدينك في زمان تخاذل فالسحب ألوت تستجيش جهامها وإذا هفت للأنس نفسك فاختلس لحظات سعد أغفلت آلامها واذكر أحبتك الذين عرفتهم بالدين يهدون القلوب سلامها واصدق مديحك فيهم إن الذي يثني ببغي لم يرد إكرامها يا شاعر الحلم الكبير لمثل ذا تروي المنى أشواقها وعرامها لم يبق في القلب المسافر في الونا جلد ليروي للنفوس غرامها الشعر صدق في المشاعر إن هفى للمغريات فقد أساء نظامها وشكرا عودة بكم أيها الضيوف إلى مسرح سفينة قرطبة لنصطاد منه هذا المشهد الهادف للأخ محمد الشهري بعنوان سبع صنايع أحد يعرف أحد يزوجني صحيح والله كرمكم جاد والله كرمكم جاد والله يا شباب والله أبغى أتزوج والله أبغى أتزوج والله من زمان والله ودي أتزوج بس ما لقيت لي أحد يزوجني كل ما أروح لحد يقول لي المهر غالي المهر غالي 100,000 200,000 إيش تسوين إيش تسوين السلام عليكم هلا رجل من الدولة العباسية سمعت أنك تريد أن تتزوج هل ترغب في الزواج حقيقة يا هذا؟ اي والله تكفى تعرف احد بيزوجني؟ بس من الدولة العباسية بعيد يعني بعيد شلون يعني؟ انا اريد ان ازوجك حقيقة لكن قل لي من اي قبيلة انت؟ وهل انت مستعد للزواج؟ اي والله والله انا مستعد للزواج وصار لي فترة والله ابغى اتزوج بس ما اروح لهم يقولون مهر 100,000 ومدري ايش وشقة وسيارة وفندق ومدري ايش وطلبات وطقاقات هذه احنا ما الطقاقات عندكم طقاقات في العهد العباسي استحي على وجهك يا ولد خاطب الرجال بكلام الرجال اسمع من تريد ان تتزوج اقول لي هل هي ابنة عمتك جيرة عمك؟ أقول لي إي والله أبغى أتزوج بنت الجيران. حسن، فلنذهب إلى أبيها. هيا يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعطاء يا أهل النجاريس أعطي فوق ظهره الزوى عمه. هاي يا هذا، جئتك مرغب في طلب يد ابنتك لهذا الرجل، فما رأيك؟ هذا أبقى للمخرز هذا دو دولي ابنتي يا متجرح هذا في ابنك ابنتي إيه اللي على طار ابنتي بنيتي بنيتي بنيتي إيه اسمها ابنتي اسمها ابنتي المهم شوف أنت أنا رجل من العهد العباسي جئت فزعة لهذا الرجل. اي والله والله ما عارفه بس هو جاي يقول بيزوجني. خلاص ما يخالف بس نبغى شقه في السود ونبغى مهر 300,000 ونبغى ابوها يشتري له شبح شبح يعني مثل ما قلت لك زي يعني ها وابوها طول عمرك يشتري ارضيه بشمسان وده يعني قيمتها فلبوا كل هالطلبات وابشر رجل اتق الله يا عمي وش هذا وش هذا اسمع ساقول لك قولا ما رايك اريد ان اقاتلك اذا غلبتك سوف تزوجه بدون اي مقابل انا اصبحت في القبر يعني سوف ازوجه غصبا على انفك اذا قتلتني ولك الخاتمه من الاولى والاخره وما رايك تقول مش انت لي هذا هيا قم قم اريدنا ان احاربك بسيفي هذا السيف هيا اقترب منه هيا اقترب ها تقدم افا يا لا افا والله والله اقرب ها شدت رحاله وبقينا بعدما ذهب الرجال شد الرحال وكم شدت رحاله وبقينا بعدما ذهب الرجال وتزين الشهداء للحور وتزين الشهداء للحور التي لجمالها يتسابق الأبطال لجمالها يتسابق الأبطال شد الرحال وكم شدت رحاله وبقينا بعدما ذهب الرجال وتزين الشهداء للحور التي وتزين الشهداء للحور التي لجمالها يتسابق الأبطال لجمالها يتسابق الأبطال ومقيد الأغلال عند أحبتي وأرى الأحبة في الهوى قد غالوا وأرى الأحبة في الهوى قد غالوا قالوا جنون أن تقاتل من طغوا قالوا جنون أن تقاتل من طغوا أنا لا أبالي بالذي قد قالوا أنا لا أبالي بالذي قد قالوا إن كان ضرب في الجنون جهادنا فأنا الجنون أدالي الآمال فأنا الجنون فدالي الآمال شد الرحال وكم شدت رحال وبقينا بعدما ذهب الرجال. نريد أحد الأخوان أن يتقدم إلي، أريد أحد الشباب يتقدم إلي، من يأتيني من الأخوان يا أخوان؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيني خيرك. ندعو الله أن الله يوفقنا وإياك ما فيه خيري والسداد. أبغاك تردد لي هذه 5 مرات كلمة، وإن شاء الله أنا مختصرة تحصل لك جائزة طيبة. أبغاك تقول لي شنبك دا أحلق هولك. والله الحقيقة 5 مرات شنبك دا أحلق هولك. الحقيقة هذه كلمة يعني مصرية، وعندي 2 مصاري بستعين بهم إذا ما قدرت عليها. شنبك دا بحلوه لا شنبك دا بحلقه لا شنبك دا لا أبغاك باللهجة المصرية شنبك دا حقله أقول لا شنبك دا ححلقه لك. يا أخي جيب لي كلمة غير هذه، مو مستعد أتحداك أنت. لا لا شنبك دا ححلقه لك شنبك دا أحلو أقولك بحلقه لك. أيوه زين شن أقول لك علي دورنا غير هذه ولا شنبك ذا بقطع بحلقه يلا شكرا لك الله يهينك. هو ما جابه لكن عاد كان يعطيه جائزة، هذا شيء راجع لك يعني. يقال على مناسبة الاختبارات الأيام هذه، في 2 بعد ما خلصوا اختباراتهم قال واحد للثاني أنا بروح للديرة ونشوف النتائج، إذا خلص من النتائج تجيني إن شاء الله هناك في الديرة وتخبرني عن النتائج، لكن ها لا توهقني عند أمي وأبوي عند الجماعة. قال كيف؟ قال إذا جيت عندي لا تبلغ الناس إني راسبين في شيء من الأمور، أنا والله شاك اللي في وحده. قال وش تبغاني أقول؟ قال قول يسلم عليك محمد، على طول أدري إن الدعوة فيها ون يعني. قال وإن كان اثنتين؟ قال يقول يسلم عليك محمدين. عاد اللبيب بالإشارة يفهم، لا توهقني عند أبوي ولا أهلي. قال تكفى، ما قال ما يحتاج، أرقد على الموضوع. الرجال هذاك عاد شاف النتيجة واللي عليه بالخير، يوم لحقه في الديرة وشاف النتائج هو يقابل عند هله وجماعته كانوا في صيوان مليان. سلام عليكم، كيف الحال؟ طاب الحال. قال بشر، وش حال الربع اللي وراه؟ قال أمة محمد سلم عليك. ساقطا فيها كلها، نسأل الله العفو والعافية. همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشدى يذوب ودادا، رفرفات السنة تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشدى يذوب ودادا، رفرفات السنة تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشدى يذوب ودادا، رفرفات السنة تفيض غراما، عبقري الشموخ يطوي الوهادا، يا بنفسي الصفاء يعمر قلبا، كبياض الثلوج ليس سوادا، جمع الحب في الإله قلوبا، أسلمت وجهها تروم رشادا، يا بنفسي الصفاء يعمر قلبا، كبياض الثلوج ليس سوادا، جمع الحب في الإله قلوبا، أسلمت وجهها تروم الرشادا، همس الكون بالنسيم تهادى، عرفه بالشدى يذوب ودادا،

لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا راقب إلهك واعبده وحده وباعد عن أهل الكفر والردة وصاحبنا العلم وإيماني يزيدك هدى ويثبت قدامك ألا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا وحرص على التوحيد والوحدة ورد المخالف عنه ما رده ولو صادموك قصار الإيماني فخلك على مسعاك وقدامك. انتصفت رحلتنا هذه وبدأت الشمس تداعب بأشعتها أفق البحر الجميل في لوحة رائعة ولا أحسن، وبدأ النهار ينسرخ وتحترق شيبته بسداد الليل الحالك. ومع هذا الليل البحري الجميل أجد الأخ المنشد هاني مقبل ينشد قصيدة بعنوان الليالي، فأسمعنا يا أخ هاني ما لديك مأجورا بإذن الله. الليالي بالرزايا حافلة والأماني وقضاء الله ماط في البرايا كل آني. الليالي بالرزايا حافلة والأماني وقضاء الله ماط في البرايا كل آني. ومضة من خلف غيب أبهجت رب المغاني وبها اخضرت غصون ظللت أمن المكان. ومضة من خلف غيب أبهجت رحب المغاني وبها اخضرت غصون ظللت أمن المكان. وهفت للروض طير وتهادت بالأغاني وهفت للروض طير وتهادت بالأغاني. الليالي في البرايا كل آني. وضع الظلمة نور هل من طهر المثاني وانجلى للناس صبح بعد ديجور الهواني. وضع الظلمة نور هل من طهر المثاني وانجلى للناس صبح بعد ديجور الهواني. وإذا الضاحك باك تحت ذل الصولجان وإذا الضاحك باك تحت ذل الصولجان. الليالي الليالي الرزايا حافلة والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني. وإذا الغربة أضحت في رياض العنفوان تنفح الناس بخير وربيع وافتتان. وإذا الغربة أضحت في رياض العنفوان تنفح الناس بخير وربيع وافتتان. رغم ضيق وصروف تتلظى في الزمان رغم ضيق وصروف تتلظى في الزمان. الليالي الليالي الرزايا حافلة والأماني والأماني وقضاء الله ماض في البرايا كل آني. وسحاب ثم راد جاء من غير أواني تشرق الأرض بنور أزلي وحنان. وسحاب ثم راد جاء من غير أواني تشرق الأرض بنور أزلي وحنان. ويولي عروبها من ظلام ودخان ويولي عروبها من ظلام ودخان. فالليالي والرزايا لابتلاء وامتحان طرفة كده على آخر الليل اسمها 4 في 4. واحد رجال اشترى جيب باترون نيسان، تعرفون نيسان فيه دبل مكتوب عليه 4 في 4. فيوم اللي جاء واحد سكران معبي الطاسة ويشوف السيارة مكتوب فيها 4 في 4، واللي يجيب البخاخ حق البوي يفك البخاخ ويكتب 4 في 4 يساوي 16. تمام، واللي خرج الرجال وش هذا 4 في 4 يساوي 16، خلينا نروح نمسحها يا شيخ، ايش المشاكل هذه، ايش البلوة، راح مسحها ورجع حطها قدام البيت. واللي يجي السكران ايش بدا 4 في 4 يساوي 16، ومن هنا 16 وعنده كفر يساوي 16، ما خلى ولا بقى. ولا الرجال قال هذا شكله حيمتحني، خلينا نوقفها ورا البيت، مسح الكلام ويجي من ورا البيت السكران هذا، و4 في 4 يساوي 16 وعنده كفر وعدم السيارة 4 في 4 يساوي 16. قال الرجال هذا يا ابوي ما في حل الا اني اخليها باقي على هذا الشكل 4 في 4 يساوي 16. ولا يجي السكران لسه ما روق مزاجه 4 في 4 يساوي 16، فك البخاخ كتب صح. طيب حقيقة قصيدة أهداء من أهل جدة لها لبها يعني، والشباب بمناسبة هذه الليلة السعيدة اسمها الرخاء والشدة فيما جاء عن كلام أهل جدة. بس حقيقة لازم الترديد، الترديد طبعا هو الكلمة الأخيرة يعني من كل بيت. وفي أب فقل له يا أبويا، وإن أردت الماء فقل جيب موية، وفي ثلاثة فقل ثلاثة، عند المثقف وبني فلاتة، وأهل حي من أبناء جدة، فكلهم توكد وحدة، فأهيم يمشي بلا زراري، وشرط في إزاره فزاري، متسع إن شئت شيء يدخل بالبهم والحمير أيها الرجل، والاستريتش عندهم عريض، عرف الاستريتش يعني لكنه عريض في جدة، والاستريتش عندهم عريض، إن كت من شدته تبيض، فذاك جعروم عتل جاثم، فذاك جعروم عتل جاثم، وإن أردت الجمع فقل جعارم، فإن تمادى غيه فيابا، فإن تمادى غيه فيابا، مكشر بصدره أنيابا، مهددا بالبطش والعذاب، وإن زعقت فرك الذباب، إذا شددت نظرة بحجر له، وعند أهل مكة وايق له، وايق له يقول لك يعني، وعندهم من أعجب العجاب، وعندهم من أعجب العجاب، إدخال لفظ الجي في الألقاب، فعامل المطعم يسمى السفرج، فعامل المطعم يسمى السفرج، ومدمن الخمر يسمى السكرج، وعندهم من هرجهم دحينة، وعندهم من هرجهم دحينة، تساوي عند غيرهم الحينة، وعندهم في رجلهم مداس، أكرم الله الملائكة والسامعين، وعندهم في رجلهم مداس، إن شئت في تعريفه تداس، انضرب منه المجنون فاق، وأسلم الكافر واستفاق. هذا المداس اللي هو براطيم مفككة من قدام شوي، تمام. انضرب منه المجنون فاق، وأسلم الكافر واستفاق، وذاك منظوم لأهل جدة، وسمته باسم الرخاء والشدة. وأختم القول بصلى الله على نبيه ومصطفاه. أعطيكم الآن الألحان الشامية، ننتقل من الجنوبية إلى الشامية. يا فرحة هلت علينا وشاشعت بالدار، وجود أحبابنا، وجود أحبابنا فاضت بنا الأنوار. شرفونا اليوم يا متهل ومرحبا بالشرفونا اليوم، صاروا أصحاب الأرض وحنا لهم زوار. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا، يوم اللفو عديرنا. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا زوارنا، يا مرحبا يا مرحبا بضيوفنا، يا مرحبا. وهي هي هي هي وهي هي هي هي، يا مرحبا بهل الوفا وبالجيران، يا مرحبا عز الرفايق والصحايب والخلان. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا دار العز أعزيهم باسم الناشا ما حييهم، يا دار العز أعزيهم باسم الناشا ما حييهم. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. كنت قد زرت هذه المنطقة قبل سنتين، وسحرتني طبيعتها الجميلة ومناخها المعتدل، فجلست تحت شجرة من أشجارها وكتبت هذه الأبيات أصف ذلك الجمال. ولكن هذا الوصف اختلط بشوب من الحنين إلى أرضي ومسقط رأسي القرينة مع ما فيها من الشمس والصحراء القاحلة، فأقول قفي لأجمع في عينيك أشتاتي، قفي لأخمد في مسلاك مأساتي، قفي طيوف دياري فالحبيب بكى بعد الحبيب بدار صيفها شاتي. لا الدار داري ولا الغيمات غيماتي، ولا الجنان التي أبصرت جناتي، يقبل الغيم والنسمات في لهف جبالها الخضر تقبيل العشيقات، وأرضها بثغور الورد ضاحكة، والمزن تبكي عليها كاليتيمات، والشمس تخجل في طلاتها فترى حينا وحينا توارى خلف غيماتي. تراقص النسم مع أغصانها شبما، وأطرب الطير رقاص النسيمات، كأن أوراقها الميساء إن مسكت بهن كفي إحساس البنيات. طبيعة قد براها الله ساحرة، وجنة لا تجليها خيالاتي، وما طربت لها إلا بقافيتي وهامة بلها سيل السحابات. أما فؤادي ففي مغناك معتقل، أن ارتحلت هوى يصحو بغفواتي. هي الجنوب لغير حسن جنتها، وأنت أنت بنار الصيف جناتي. شمس وهاجرة، ظل وساقية، وربوة خلفها مرعى الغنيمات. تلك القرينة والأشواق تلسعني، يا أجمل الدور يا أحلى عشيقاتي. يموت من شط في قعر المحيط، كما تموت في الشط أسماك المحيطات. كل بموطنه يزهو، وما استويا مصباح بهو ومصباح بمشكاتي. والإبل تألف في الصحراء غبرتها، وتأنف العيش في صفو الحضارات. ولفحة النار في أرض نشأت بها، أحب للنفس من بعد بجناتي. يموت أهل الهوى بالشوق إن ضعنوا، وإن أبيت فهم أنصاف أمواتي. والآن مع نشيد لأبي حمزة المكي، فليتفضل. ولي يدي فلست من أسراكي، أنا يا حياة علوت فوق علاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق علاك لا تغربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك قدر أنا سر أنا بحر أنا للفلك للحيتان للأسماك لا تعجلي فإذا الخلائق في الدنى سألتك من هذا الذي ناجاك فتبختري صلفا وقولي مسلم وكفك فخرا ما سمعت كفاك خلي يدي فلست من أسراك الحياة علوت فوق علاك نضربي قيدا على حريتي حرب أنا كمدارج الأفلاك خلي يدي فلست من أسراك أنا يا حياة علوت فوق علاك لا تضربي قيدا على حريتي رحب أنا كمدارج الأفلاك رحب أنا كمدارج الأفلاك نظرت نظرة تأمل في هذه السفينة فقرأت فيها حزنا عميقا مخلدا في ذكراها فبادرتها السؤال لماذا هذا الحزن ونحن في ليلة فرح وسرور فقالت ترد على سؤالي وقد تمعض وجهها كيف لا أحزن وإن كنت فرحة نعم كيف لا أحزن على فقد عالم جليل فقدته الأمة الإسلامية وفقدناه نحن إنه الشيخ عبد العزيز ابن باز الذي وصف بأنه من بقية السلف الصالح تقول السفينة فهل في جعبتك شيء مما تفجر به الشعراء حزنا ورثاء لهذا العالم الرباني فقلت لها نعم إن بين يدي قصيدة لشاعر استوقفته الأحزان وفجرته المشاعر والأشجان وهو يسمع نبأ وفاة الشيخ من خلال هاتف منزله فما لبث أن سال الشعر على لسانه يقطر حزنا وكمدا يقول في قصيدته مع العزاء الصادق إلى كل مسلم خفقان قلب الشعر أم خفقاني أم أنه لهب من الأحزان ماذا يقول محدثي أحقيقة ما قال أم ضرب من الهذيان ما لي أرى ألفاظه كحجارة ترمي بها الأفواه للآذان الشيخ مات الشيخ مات عبارة ما خلتها إلا كصاعقة على الوجدان أو أنها موج عنيف جاءني يقتاد نحوي ثورة البركان يا ليتني استوقفت رنة هاتفي قبل استماع نداء من ناداني أو أنني أغلقت كل خطوطه متخلصا من صوته الرنان الشيخ مات الشيخ مات أما لديك عبارة أخرى تعيد بها اتزان جناني قل لي بربك أي شيء ربما أنقذتني من هذه الأشجان قل لي بربك أي شيء قال لي عجبا لأمرك يا فتى الفتيان أنسيت أن الموت حق واقع ونهاية كتبت على الإنسان أنسيت أن الله يبقى وحده وجميع من خلق المهيمن فان أنسيت لا والله لكني إلى باب الرجاء هربت من أحزاني الشيخ مات الشيخ مات صدقت إني مؤمن بالله مجبول على الإذعان الشيخ لا بل قلعة العلم التي ملئت برأي صائب وبيان، هو قلعة العلم التي بنيت على ثقة بعون الخالق المنان. وأمامها هزمت، وأمامها هزمت دعاوى ملحد، وارتد موج البغي والبهتان، وتطايرت شبه العقول لأنها وجدت بناء ثابت الأركان. أنست به نجد ومهبط وحينا، واسترشد القاصي بها والداني، هو قلعة ظلت تحاط بروضة خضراء من ذكر ومن قرآن. صان الإله بها عقيدة أمة في عصرنا المتذبذب الحيران. ماذا تقول قصائد الشعر التي صارت بلا ثغر ولا أوزان؟ ماذا تقول؟ ماذا تقول عن ابن باز إنها ستظل عاجزة عن التبيان؟ ماذا تقول عن التواضع شامخا وعن الشموخ يحاط بالإيمان؟ ماذا تقول عن السماحة والنهى عن فقه هذا العالم الرباني؟ مات ابن باز للقصائد أن ترى حزن القلوب وأدمع الأجفان. في عين طيبة أدمع فياضة تلقى دموع الطائف الولهان. والخرج تسأل والرياض ومكة عن قصة مشهورة العنوان، عن قصة الرجل الذي منحت له كل القلوب مشاعر اطمئنان. ما زلت أذكر صوته، ما زلت أذكر صوته يسري إلى أعماقنا بمودة وحنان، يفتي وينصح مرشدا وموجها ومعلما للناس دون تواني. نور على الدرب ارتوى من فقهه وسرت منابعه إلى الظمآن. يا رب قد أصغت إليك قلوبنا وتعلقت بك يا عظيم الشان. الشيخ مات، الشيخ مات عليه أندى رحمة وأجل مغفرة من الرحمن. يا الله يلي عالم غيب الليالي، عالم الدنيا وهو مرجع خبرها، معتنم بالناس عالم كل حالي، ضامن الرزق الملامح صيب شرها. طالبك يا مستجيب للسؤالي، يا خبير انا لمن يسكن ظهرها. غب حالي والستيره يا هالي، يا مشي سفن في غبة بحرها. غير رب البيت مال الناس والي، ماسك النفس وربي ما سترى. شفت ناس ما تبي نور الهلالي، شفت دنيا عجها غطى قمرها. كم صبي يحسب القبلة شمالي، حاجته بظاهر الدنيا قدرها. تارك ان الدين يمشي في ضلالي، متبربيات من نزل سورها. حافظ دنياه ومن الدين خالي، يحسب ان دنيا تدوم من امرها. ما درى لابد للدنيا الزوالي، وسنين ايامها تجلب شهرا. ورفقه مهيب لله يا رجالي، ساسها خرباني ما يوما خطرا. رفقه الرديان جانبها هيالي، حبلها مندوبي ودنا ما دمرها. لا تقول انذار فيك وذا صفالي، خلي نفسك يا بتا تاخذ حذرها. والله اني داري ان وين الشلالي، كان نفسي للهدى ربي سخرا. ترك عرض الناس والممشى العدالي، هي مباد الخير للي يعتبرها. طاعة الله غربة في راس عالي، سسها الإيماني والتقوى حجرها. واذكر الله عد ما ينشى الخيالي، ازمن ورودها واسب المطرة. في واحد الله ربنا وربه كريم، يغدي ويعشي معها العافية معها العافية. المهم قدر الله عليه وانه يتوفى ابوه، وانه يجي وتعبان سهران ذاك الليل ولا نام، جالس في الخيمة في العزة تعبان، جالس عند باب الخيمة، كل من طلعوا يطلعوا من عنده طبعا يقولون احسن الله عزاكم، مفروض يقول جزاكم الله خير، ولا كل من قال ميدان احسن الله عزاكم، قال معها العافية على قلب العزايم كريم، احسن الله عزاكم معها العافية. يؤكد مسرح السفينة تواجده بهذا المشهد، فهيا بنا إلى هناك ومع أخوي علي مضحك وأبو سلمان أحمد صياد بعنوان سيرة شعرية. عليكم السلام. ما شلاف الله يحيي. بسم الله الرحمن الرحيم. متى العوال الصفت التالين دولة ما عاد حتى تسلمون سلام إسلام. الله يهديكم. الله يهديكم العوال. آمين إن شاء الله. يسمع منك ربي إن شاء الله. الله. إلا علمني يا أخوي. ايش اسمك الله يصلحك يا ولدي؟ وش تقول؟ انت وش اسمك؟ الله اصلك ما يسمع. انا العبد الذي كسب الذنوب وغرته الاماني ان يتوب. الله يتوب علينا وعليك يا ولدي. امين امين. وياكم من يسمع ومن يوحي حتى روحي. طيب من اي ديار يا اخوي؟ انت سعودي ولا يماني ولا وش انت؟ انا مسلم لا اعرف النسب وسواي يصرخ يبتغي العرب. الله عليك عجل الله يا ولد ما انت بسهل. طيب علمني وش مهنتك؟ ايش انت تعمل؟ شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيلا. ما شاء الله تبارك الله. اجل الدرس عماننا. اي نعم. اجل علمني وين انت ساكن عشان اسجيك بعكه وتيس انت هام. سل الجمال باي ارض الله غدا تجبك أبهى ويروي السهل والجبل. إن شاء الله عليك يا ذا الولد. طيب إيش حالتك الاجتماعية؟ أنت رجال متزوج ولا أنت رجال انعزب؟ وزوجة منحتني كل ما ملكت من خالص الحب تحنانا وإيثار. شاء الله يا ولد كل ما أعطيتك سؤال رديت عليك. إن شاء الله عليك. طيب أما في وجه الجمهور إيش معنى مكة؟ كانك فصيح وشاعر. أما عن مكة قد يهون العمر إلا ساعة وتهون الأرض إلا موضعا وهي مكة. طيب الأمة الإسلامية أحرجتك. الأمة الإسلامية وفوق أرصفة الأحزان أرملة لم تلق في حالك الأيام معتصمة. ما عاد خليتني شيء يا ولدي الله يصلح يا ولدي. طيب أبغى عن حاجة. أي حقيقة إنها مرض. أي والله كثير من الناس الله يخرجنا وإياه. آمين آمين. ومن يسمع. آمين. الكبر والحزن إيه؟ ايش رايك فيه؟ سويت له في مخيلتك هذه؟ والله نسي الطين ساعة انه طين حقير فصال تيها وعربدا. ما عاد خليت لي نفس. تفضل. لكن الله يوفقك يا ولدي. آمين. وصيت اللي يقول السامعين. خذ ما اردت من الدنيا واهليها لكن تعلم كيف تعطيها. طيب يا ولدي اليوم يسلم. انت تعطيني من ذا الفصيح. الله يسلمك. انا بعطيك من عندي من بعض الحاجات اللي عندنا حنيا شيبان. هات. يا طيري يا طيري يا طير السعد يا اللي ترفع الجناح عن جناح لو هنيك لي ضاقت عليك الأرض خليتها أجيت ورحت يا طير السعد تلقاها ضبا صح لساني صح لساني الحقني يا ولدي وبنزوج والله يوفق الله لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا محمد وادفع الشر عنا والفتن والزلازل والمحال وادفع الشر عنا والفتن والزلازل والمحال يا ما روي كلامك في محاضر عزاز القوم روه ما اختلفنا عن الميعاد رغم الظروف القاسية ما اختلفنا عن الميعاد رغم الظروف القاسية يحكى أن هناك يعني لصان لص ذكي ولص غبي هذا اتفقوا اللصان أنهم يسرقوا بيت فيوم جاء اللص الذكي نطف البيت تمام ولا سمع راعي البيت إيش طيحته في الحوش فجاء راعي البيت قال مين جاء اللص الذكي قال إيش مياو قال هذه بسة تمام ما بتضر يعني عادي ولا اللص الذكي عدى جاء اللص الغبي ولا نطف البيت راعي البيت قال مين جاء قال له بس ثاني فضح نفسه اللهم احفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا أخي المنشد عماد عبد العزيز يقدم لكم نشيدا بعنوان راية الإسلام راية الإسلام نور، راية الإسلام نور، راية الإسلام نور، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور، يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها، من ظلام وشرور، من ظلال وشرور، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور، يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، كلما تخفق لاحت بالأمان والسرور، كلما تخفق لاحت بالأمان والسرور، كلما تخفق لاحت بالأمان والسرور، هي عنوان الأماني، أماني أماني، والتأخي والحبور، والتأخي والحبور، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور، يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، تهزأ اليوم بكفر مشمخر بالغرور، تهزأ اليوم بكفر مشمخر بالغرور، تهزأ اليوم بكفر مشمخر بالغرور، لم تبعثرها الرزايا، رزايا أو عراها، أو عراها من فتور، أو عراها من فتور، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور، يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، إنها راية ديني، راية الهدي البشير، إنها راية ديني، راية الهدي البشير، إنها راية ديني، راية الهدي البشير، أنقذت بالأمس دنيا، دنيا دنيا، من دجاعش مرير، من دجاعش مرير، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور، يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها، من ضلال وشرور، من ضلال وشرور، وأشادت بعلاها مجدنا السامي الكبير، وأشادت بعلاها مجدنا السامي الكبير، وأشادت بعلاها مجدنا السامي الكبير، راية الإسلام نور، نور نور، ورفيق وعبير، وعبير وعبير، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور، يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، صحوة الأنفس ملت كل خوار أسير، صحوة الأنفس ملت كل خوار أسير، صحوة الأنفس ملت كل خوار أسير، وهي اليوم تنادي، تنادي تنادي، جد بالله المسير، جد بالله المسير، راية الإسلام نور، لم يغب طول العصور، يدفع الظلمة عنها، يدفع الظلمة عنها، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، من ظلال، من ظلال، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور، من ظلال وشرور. نظرت إلى البحر فبهرتني هذه الآية الكونية الدالة على خالق عظيم يقبل التوبة عن عباده، ولكنني لم أنسى أن الإنسان يقع في الذنوب ويطأ الآثام، ويبقى السؤال الحائر إلى متى وماذا بعد. لابد للإنسان من عودة إلى الله ومحاسبة للنفس وإن طال الغياب. أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله، سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله، وأنفق في الهوى ماله. أتاك يجر أسماله ويشكو بالأسى حاله، سبته زخارف الدنيا وأنفق في الهوى ماله، وأنفق في الهوى ماله. وأقدام به طافت على الحرمات جواله، وأيد طالما بطشت ونال بها الذي ناله، وأقدام به طافت على الحرمات جواله، وأيد طالما بطشت ونال بها الذي ناله.

ومع هذه المقطوعة فليتفضل. يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا طاير الشعر للمعرس بلحنه يمول يا علي الف مبروك الفرح طاب ليلى يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا علي الف مبروك الفرح طاب ليلى قالت السودا يا ذا الليل ليتك تطول شاقني فيك الالحان الجميله الاصيله يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا شاقني فيك الالحان الجميله الاصيله قرطبة في ربوع المملكة تتجول ليتها عندنا بالحسن دايم نزيلة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا ليتها عندنا بالحسن دايم نزيلة عودتنا على الابداع ما هو تقول كلمة الحق منا والشهادة جليلة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا كلمة الحق منا والشهادة جليلة الخواطر توكف والقصايد تداول وفي الختام عذرنا كان في الحفل ميلة يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا وفي الختام عذرنا كان في الحفل ميلا ثم صلوا على خير البرية وأفضل من مشات فوق سطح الأرض بالنصر خيلا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا من مشات فوق سطح الأرض بالنصر خيلا ثم صلوا على خير البرية وأفضل من مشات فوق سطح الأرض بالنصر خيلا أزفت نهاية الرحلة وأرى في الأفق القريب ساحلا ستقف عليه سفينتنا سفينة قرطبة منهية رحلتها ولكن الساحل ليس برا ولا مرسا ولا ميناء وإنما هو رضاكم الذي جعله طاقم السفينة جميعا نصب أعينهم ليصلوا إليه هدفا مرسوما لهم فرضاكم واستحسانكم أيها الحضور بعد رضا الله هو مبتغانا فإن وصلنا إليه فلله الحمد والمنة وإن قصرنا فمن أنفسنا والشيطان والله ورسوله برئان ولسان حالنا يقول إن تروا عيبا فسدوا الخلل جل من لا عيب فيه وعلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى تسليم جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي سرنا ننبي جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر خير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر خير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا من حنينا أو ركعنا من حنينا لا لا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي